الصلاة والسلام على رسول الله على آله صحبه من اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: لا يجوز النذر لغير الله والذبح في مكان كان فيه وثن أو عيد من أعياد الجاهلية. بعد أن تكلم المؤلف على مسألة الحلف بغير الله تعالى، عطف مسألة النذر، ومعلوم أن النذر عبادة من أجل العبادات، قال الله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وقال الله تعالى في حق مريم: فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن نذرا فلن أكلم اليوم إنسيا. وقال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذه النصوص كلها تدل على أن النذر عبادة، لأنه كما تقدم معنا مرارا أن العبادة إنما تثبت بأمر الشارع بها، أو الثناء على الفاعلين لها، أو الحظ والحث على القيام بها. فمن صرف هذه العبادة لغير الله فقد كفر بالله الكفر الأكبر والشرك الأكبر. ولهذا ما يفعله الجاهلون اليوم، حيث ينذرون للأضرحة والشيوخ والغائبين والأموات، كل هذا من الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه عن ملة الإسلام، نسأل الله العافية والسلام. وهو من جنس ما كان يفعله المشركون الأوائل عند آلهتهم وطواغيتهم، حيث كانوا يذبحون لهم تقربا وتعظيما لهم. وقد تقدم الحديث عن الذبح، والحديث الآن عن النذر. والنذر ينقسم إلى قسمين: نذر مشروع ونذر ممنوع. النذر المشروع ما أهل به لله سبحانه وتعالى، نذر فيه لله جل وعلا. النوع الثاني الممنوع، وهو نذر المعصية، وهذه المعصية قد تكون شركا أكبر وقد تكون شركا أصغر، وقد تكون لله جل وعلا إنها في معصية. فالشرك الأكبر كالنذر لغير الله عز وجل، هذا شرك أكبر، وهذا كما تقدم يخرج صاحبه عن ملة الإسلام، فهو من نواقض الإسلام. الشرك الأصغر أن يذبح الإنسان أو أن ينذر الإنسان لمكان كان فيه وثن أو كان فيه عيد من أعياد الجاهلية، فهذا من تعظيم شعائر الجاهلية. وقد يكون شرك أكبر كذلك إن قصد تعظيم تلك البقعة، أو اعتقد أنها أولى بالذبح من غير البقعة، وإن كان نذره لمن؟ لله جل وعلا. أما نذر المعصية الذي هو دون الشرك، وهو أن ينذر لله تعالى لكن نذر معصية، كان يقول لله علي إن حصل كذا وكذا أن مثلا أقيم حفلة مثلا غنائية، هذا نذر لله صحيح لكنه وقع على معصية، فلا يجوز الوفاء به. وهل تجب الكفارة فيه أم لا؟ قولان لأهل العلم، أرجحهما أنه تجب فيه الكفارة ويحرم الوفاء به، فنقول يحرم عليك الوفاء بهذا النذر وعليك فيه كفارة النذر، وهي كفارة يمين لحديث عقبة بن عامر في صحيح الإمام مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين، أي كما تكفر اليمين تكفر النذور. وكفارة اليمين كما تعلمون إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة 3 على التخير، تختار واحدة منها، فإن عجزت عن هذه 3 كلها تصوم 3 أيام، فالأحوط أن تكون متتابعات على فتوى وقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذا كفارة النذر الذي نذر لله لكنه تضمن معصية، وهو أيضا كفارة النذر الذي نذر لله في طاعة لكن حال صاحبه ما استطاع أن يفي به أو تعمد أن لا يفي به. إنسان نذر أن يفعل شيئا ثم أراد أن يعدل عنه، فنقول الأولى والأوجب أن توفي بنذرك، فإن أبيت فعليك كفارة النذر وهي كفارة يمين على ما تقدم تقريره. أما النذر الشركي، أما النذر الشركي فلا حرمة له أصلا إذا كان قد أهل به لغير الله، كان يقول نذر للشيخ فلان إذا نجح ولدي أن أفعل كذا وكذا، هذا نذر شركي لا حرمة له أصلا، فيحرم الوفاء به وتجب التوبة منه لأنه ناقض من نواقض الإسلام، وليس فيه كفارة لأنه لا حرمة ولا عبرة به في دين الله جل وعلا. أما النذر البدعي أو إن سميناه الشركي الشرك الأصغر، وهو أن ينذر لله بقعة مخصوصة، فنقول هذا من اتخاذ الأسباب التي لم يشرعها الله تبارك وتعالى، فمن نذر في بقعة مخصوصة وتضمنت هذه البقعة شعيرا من شعائر الجاهلية فهذا النذر يحرم الوفاء به، يحرم الوفاء به. وهل يجوز نقله إلى غيره الوفاء به؟ هذا محل نظر واجتهاد، لأنه علق النذر ببقعة معينة، فإن قصد تعظيم شعائر الجاهلية فهذا قد يكون شيء أكبر كذلك والعياذ بالله. قال المؤلف والذبح في مكان كان فيه وثن، طبعا هذا الذبح المقصود به الذبح الذي تضمن نذرا، لأنه سيسوق حديث ثابت بن الضحاك المفيد لذلك، فيكون والذبح هنا مقصود به والذبح لله، والذبح لله في مكان كان فيه وثن، فتكون الجملة في الحقيقة مغايرة قبلها، لأنه قال لا يجوز الذبح لغير الله هذا حكم، ثم قال والذبح أي لله في مكان كان فيه وثن أو عيد من أعياد الجاهلية. يقول أخرج أبو داود عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هنا فيه الاستفسار في مقام الاحتمال، فكون الرجل خصص بقعة معينة هنا لابد من الاستفسار، لماذا هذه البقعة بالذات؟ لماذا قصدت بوانة بالذات؟ أراد أن يستفصل لعل أن يكون ثمة خطأ في المعتقد أو جهل شرع الله جل وعلا فيبينه النبي صلى الله عليه وسلم ويفصل الحكم فيه. فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. لاحظ ذكر الوثن ثم ذكر العيد، والمقصود بالعيد هنا أي هل كان هذا المكان مما يعتاده الجاهلية تعظيما له، يعني يأتونه تعظيما لهذا المكان عندهم فيه اعتقاد معين، فالعيد مأخوذ من العود، فكيف إذا كان العيد يمثل شعارا للطاغوت؟ والأسف الشديد الآن نجد من يحتفل بالأعياد الجاهلية كعيد شم النسيم وعيد الكريسماس وعيد كذا وكذا وكذا، ثم للأسف الشديد ضاهاهم أهل الإسلام كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، اتبعونا سنة من كان قبل فضاهوهم، فصار عندهم عيد الأم وعيد للمساجد وعيد للشجرة واليوم العالمي لكذا إلى غير ذلك، نسأل الله العافية والسلام. وكل هذا باطل، فليس للمسلمين في عامهم إلا ثلاثة أعياد، عيدان حوليان وعيد أسبوعي. أما الحوليان فعيد الفطر وعيد الأضحى، وأما الأسبوعي فهو يوم الجمعة، وما عدا ذلك فباطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. لاحظ هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل من نية الرجل، وإنما سأله عن أمر عام، أكان فيها وتن؟ لم يقل له هل أنت قصدت الوتن، أو هل أنت معظم لذلك الوتن. فاستدل بهذا العلماء على أن التشبه بالكافرين والجاهلين لا يستلزم نية أصلا. هذا الحديث وأمثاله يبين معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فيحمل حديث عمر المشهور في الصحيحين وغيرهما على حديث ثابت بن الضحاك هنا، فنقول التشبه غير معز للنوايا، فإن نوى زنى الطين بله وصار إثمه أكبر. فهناك من يتشبه ولم ينوي التشبه، نقول قد وقعت فيه وإن لم تنوه، فإن نويته كان ذلك أعظم في الإثم. ولهذا لو رأينا رجلا لبس باروكة ولبس فستانا، هل نقول له ما هي نيتك، أم أنه بمجرد لبس الفستان تشبه بالنساء، ومجرد لبسي للفستان تشبه بالنساء بغض النظر عن لماذا لبس الفستان؟ هذه قضية. كذلك المرأة لو لبست ثياب الرجال تشبهت بالرجال، مع أن قد تكون قد لبسته لأنها لم تجد سواه مثلا، هذا وارد ليس كذلك؟ هذا احتمال وارد، لكننا لا نبني قضية التشبه على ما في قلوب العباد، وإنما قضية التشبه تبنى على ما يظهر لنا. كما أننا إذا رأينا الرجل يلبس بزة العلماء وهندامهم ويتشبه بهم، نقول هذا يتشبه بمن؟ بالعلماء، وإن لم يكن عالما، ليس كذلك؟ وإذا رأينا الرجل يلبس لباس المحاربين ويحمل سلاحهم، نقول هذا متشبه بمن؟ بالمحاربين، وإلا يكون يريد حربا. كذلك من تشبه بالنساء تشبه بهم وإن لم ينوي ذلك، والعكس بالنسبة للنساء بالرجال. ولهذا البنطلون حرام على الرجال من جهة كون تشبه بالكفار، وعلى النساء من جهة كون تشبه بالكفار وبالرجال، لأن الأصل عند الكفار أن البنطال لمن؟ للرجال، ثم انتحله النساء تشبها من النساء بالرجال، وحطوا له وردة كده عشان يقولوا بنطلون نسائي. للأسف الشديد فيلعبون على الناس. إذا قضية النوايا لا دخل، عفوا، إذا قضية التشبه لا دخل للنية فيها، فإن قصر التشبه كان ذلك أعظم. أما ما يذكره البعض والأسف الشديد من ينتسب إلى العلم فيجوزون التشبه بلباس الفار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبس الجبة الشامية، والشام في ذلك الوقت كانت رومية، فهم عجم وهم روم. فنقول: يا أخي، الجبة هذه من لباس من أصله؟ باللباس العرب، نسجت في الشام ولا نسجت في أقصى المعمورة لا تؤثر في الحكم شيئا أصلا. الآن هذه الثياب التي نلبسها الآن لباس العرب ليس كذلك، وإن آتي من الصين منسوجة في الصين نقول لبسنا ثياب صينية، هذا هو الخطأ في الفهم للأسف الشديد. الجبة والأباءة والبرنوس هذه من ألبسة المسلمين العرب، فأيثما نسجت ومن أي مكان أتي بها فهي لباس العرب، والضابط في ذلك ما كان شعارا للقوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، وقد دل هذا الحديث على تحريم النذر لغير الله، فلا يحل هذا النذر ابتداء، فإن أخطأ أحد لجهله بالدين فلا وفاء عليه. طبعا المؤلف هنا يتكلم عن النذر لغير الله باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم سأل هل كان فيها وثن من أوثان جاهلية يعبد، فهذا من دلالة الإيماء الواضحة في الحديث، يعني إذا كنت تنذر لله في مكان فيه وثن حرام، سماه النبي صلى الله عليه وسلم معصية ليس كذلك، فكيف من ينذر لذات الوثن؟ هذا شرك أكبر، هذا مقصود المؤلف رحمه الله تعالى من قوله. وقد دل هذا الحديث على تحريم النذر لغير الله، قال فلا يحل هذا النذر ابتداء، فإن أخطأ أحد لجهله بالدين فلا وفاء عليه ولا يجوز تمادي في الخطأ. يعني يقول لبعض الناس، ولعل المؤلف وقف عن أمثال هؤلاء، إذا قلت له يا أخي هذا النذر حرام، هذا نذر شركي، فيقول ما كنت أعلم، نقول الأدلة كذا وكذا وكذا، فيقول نعم خلاص علمت أنه نذر شركي وأن هذا شرك أكبر، لكن ما أستطيع أن أتراجع، أنا نذرت، كيف يتراجع عن النذر؟ فيتمادى في الشرك والضلال. فنقول هذا إذا تمادى فيه نزل عليه حكم الشرك، لأنه عندما نتكلم عن قضية النوع والعين ونتكلم عن عذر بالجهل هذا بالجهل معتبر، أما تماديه فيه هذا الجهل غير معتبر، لأنه كما تقدم معنا مرارا ما من عبد عصى الله إلا عن جهل، ثم الجهل منه ما هو معتبر ومنه ما هو غير معتبر. فهذا العبد عندما علمناه وبينا له قامت عليه الحجة، فإن تمادى فلم يزل جاهلا ليس كذلك، لكنه لا يعذر بهذا الجهل لأنه أعرض عن الحق بعد إذ جاءه. الله تعالى يقول في كتاب العزيز والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قال ولا يجوز التمادي في الخطأ أو الإلحاح والتشبث بدين أو بذنب، والتشبث بذنب بل هو ذنب أكبر، بل هنا أداة إضراب أضرب عما قبلها ليثبت ما بعدها، بل هو ذنب أكبر يعني شرك أكبر إذا تمادى بهذا الاعتبار. وقد دل الحديث كذلك على أنه لا يجوز سوق دابة تذبح لله إلى مكان تقرب فيه القرابين لغير الله أو يعبد فيه غيره، وهذا معنى قوله جل وعلا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. التشبه حتى بالفساق لا يجوز، فكل من ظلم نفسه يمنع على عباد الله الصالحين أن تشبهوا بهم. ولهذا نقول لا يحق لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلبس على الناس دينهم، يعني أماكن الفسق والفجور ما يجوز لك أن تظهر فيها وإن كنت تتكلم بالدين هناك، طالما أنك ستحسب على ذلك المكان وستنسب إليه، كالظهور مثلا في التلفاز، مثلا سيقال فلان ظهر في التلفاز وفلان مثلا مع الجماعة الفلانية أو مع الحزب الفلاني أو كذا وكذا، إذن هو منسوب إليهم ومحسوب عليهم، فهو من يكثر سواد ذلك المكان، وهو حقيقة ممن يضفي الشرعية على ذلك المكان، نسأل الله العافية والسلام. وهذا من التلبيس في دين الله جل وعلا. فإذا كان لا يجوز للإنسان أن يسوق شاة يقصد بها وجه الله، نذرها لله، أهل بها على اسم الله، ليذبحها في مكان كان فيه في يوم من الأيام عيد من أعياد الجاهلية. الآن ليس العيد موجود، غير موجود العيد الآن، لكن كان فيها عيد، فيحرم عليه ذلك، لأن الإسلام يتطلع إلى عدم التلبيس ويتطلع إلى هدم شعائر الجاهلية وعدم إحيائها مطلقا بحال من الأحوال. فقد يأتي جاهل ممن يعرف أن هذه البقعة كان فيها عيد، فيرى هذا العبد الصالح يذبح هنا، يقول نعم أصاب، وهذا من بركات الشيخ، انظر إلى هذا، حتى أن صار السنة جاي يذبح في نفس الحتة، الشيخ شاهده من بعيد، وهذا يحصل التلبيس، نسأل الله العافية والسلام. فالشاهد يا إخوان، علينا جميعا أن نعلم أن التلبيس في دين الله تعالى ممنوع مطلقا، لا في قليل ولا في كثير. قال أو يعبد فيه غيره ويجتمع الناس هناك على شرك، وإن صحت النية وصلحت العقيدة، لاحظ، وإن صحت نية الفاعل وعقيدته سليمة، ليس بمشرك وليس من أنصار المشركين، ونية سليمة عندما أراد الذبح، لكن هذا الذبح سيقع تعظيما لهذه البقعة، ليس في نظرك ولكن في نظر غيرك، سيكون فيه التلبيس وإحياء شعائر الجاهلية. أخرج أبو داود من حديث جعفر بن مسافر التنيسي عن ابن أبي حذيفة قال حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر نذرا لم يمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه فليفي به. إذا الأصل في النذر الذي في طاقة الإنسان أن يأتي به يجب عليه الوفاء به، وإن عجز فعليه كفارة اليمين. وهذا الحديث دليل على أن نذر المعصية الذي أهل لله جل وعلا كنت ضمن معصية أن فيه الكفارة ولا يجوز الوفاء به. قال أبو داود على هذا الحديث، وروى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، لكن أوقفوه على ابن عباس. إذن راجع هذا الخبر أنه موقوف على ابن عباس ولا يأخذ حكم الرفع. قال المؤلف رحمه الله تعالى النهي عن الإفراط والتفريط في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. إفراط وتفريط، الإفراط تجاوز الحد بالزيادة، والتفريط وضع القدر ازدراء وتنقصا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر لكنه رسول، فهو من جهة البشرية لا كسائر البشر، لأن الله جل وعلا اصطفاه وخصه بالرسالة، لكن من جهة الإلهية ليس له حظ منها لا في قليل ولا في كثير، فهو كسائر البشر ليس له حظ من إيش؟ من الإلهية ولا الربوبية ولا أسماء الله وصفاته. وهذا معنى قول شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب عندما قال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد لا يعبد ونبي لا يكذب بل يطاع ويتبع. عبد لا يعبد لأنه عبد، العبد لا يعبد عبدا، عبد لا يعبد، وفي نفس الوقت نبي لا يكذب بل يطاع ويتبع، فحقه أن نطيعه وأن لا نكذبه وأن نتبعه صلى الله عليه وآله وسلم. في تعظيم النبي يقول النهي عن الإفراط في التعظيم، كما يقع الآن من البعض صيروه إلها والعياذ بالله، كما فعلت الطائفة البرهانية. ذكرت نصا في كتابها تبرئة الذمة لمرشدهم محمد عثمان عبد البرهاني، يقول بحروفي، يقول واتخذت نسخة من ذاتي، ينقل هذا عن الله جل وعلا أنه قال أنه اتخذ نسخة من ذاته تحمل أسمائي وصفاتي، وجعلته أحمدا ومحمدا ومحمودا، وجعلته عابدا ومعبودا. فهؤلاء صيروا محمدا صلى الله عليه وسلم إلها يعبد، ونسبوا هذا إلى الله جل وعلا كما تفعل الجاهلية الأولى، يشركون بالله وينسبون هذا إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك أفرط فيه أقوام آخرون في الأشعار، فجعلوه يعلم الغيب ويفرج الكربات ويغيث اللهفات ويقضي الحاجات وإلى غير ذلك. وآخرون أفرطوا في بغضه عليه الصلاة والسلام، فتنقصوه وازدروه، وما يعج به العالم الكافر اليوم من الكاريكاتيرات الساخرة بالنبي صلى الله عليه وسلم والازدراء وإلى غير ذلك، هذا من جملة شعائر الجاهلية الأولى، فليس هذا بجديد. إذا المؤلف يتكلم عن إفراط في التعظيم والتفريط في التعظيم، النبي صلى الله عليه وسلم له حق من التعظيم كما قال الله جل وعلا وتعزروه وتوقروه، له حق التعزير والتوقير عليه الصلاة والسلام، التعزير المناصر، والتوقير الإجلال والإقدار والاحترام. والله جل وعلا نهانا أن نناديه كما ننادي الآخرين، لا تجعلوا دعاء النبي، لا تجعل دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، فنهى، ونهى عن رفع الصوت عنده عليه الصلاة والسلام، ونهى أن نقدم بين يديه عليه الصلاة والسلام، ونهى أن نعصيه في أي شيء يأمر به عليه الصلاة والسلام، هذا حقه عليه الصلاة والسلام، لكن لا يجوز لنا أن نفرط في ذلك حتى نبذي عليه الإلهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات كما فعلت اليهود والنصارى وأهل الإشراك. قال مؤلف أخرج أحمد يعني في مسنده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نفر من المهاجرين والأنصار، فجاء بعير فسجد له، فقال أصحابه يا رسول الله تسجد لك البهائم والشجر، فنحن أحق أن نسجد لك. فقال اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم. هذا الحديث اسناده ضعيف، فقد جاء في المسند ومداره على علي ابن زيد ابن جدعان، فهو ضعيف الحديث. قال مؤلف ويفهم من هذا الحديث أن الناس إخوان، فمن فاق منهم في فضل وعلت منزلته وكبرت سنه كان بمنزلة الأخ الأكبر واستحق الإكرام الزائد، لأن الإسلام حتى على إكرام كبير. النبي صلى الله عليه وسلم قال كبر كبر، وبين الإسلام أن من حقوق الكبير أن يحترم وأن يقدر. قال والله رب الجميع، وهو الذي يستحق العبادة. وقد دل هذا الحديث على أن الأولياء والأنبياء والأئمة وأبناءهم والمشايخ والشهداء كلهم بشر وكلهم عباد خاضعون وهم لنا إخوان. هكذا عندكم خاضعون؟ ها؟ طيب، وهم لنا إخوان، ولكن الله فضلهم، فمنهم بمنزلة الإخوة الكبار الذين تقدموا في السن ونحن مأمورون بطاعتهم، ونحن بالنسبة إليهم صغار، ونحن إيش؟ ويجب أن نعظمهم كبشر لا كآلهة. ودل الحديث كذلك على أن بعض الأشجار وبعض الحيوانات قد تحترم بعض الصالحين، وهنا أمكنة تنسب إلى بعض الصالحين ومقابر يأتي إليها بعض الأسود، ومنها من يأتي إليها ببعض الأفيال، ومنها ما يأتي إليها بعض الذئاب، ولكن لا يصح الاحتجاج بها، بل يجب على الإنسان يعظم من يستحق التعظيم بما أمر الله به وجاء به الشرع، ولم يأمر الشرع بالعكوف على قبر وسدانته، فإن ربض أسد على قبر لا يتحول عنه، ولا يصح التمسك بذلك. يعني يقول أن البعض يتمسك بظواهر أمور، يأتي الأسد ويربض على قبر فلان، يقول هذا من كرامة الله لهذا الميت، فقد حرس قبره بأسد، ومر حرس قبره بفيل، ومر بذئب، طيب ماذا يصنع لو جاء الكلب على القبر؟ هذه مصيبة. يعني كون الإنسان يربط هذه الأحداث بالحكم، يعني لو أن عبدا صالحا جاء كلب ربض على قبره، ماذا سيقولون فيه؟ هل سينفون عنه الصلاة لأن الكلب ربض على قبره؟ إذا الإسلام ما جعل هذه الأشياء مطلقا مقياسا في الصلاح والصلاح أبدا. فلو لم يربط على قبره أحد مطلقا من هذه السباع فمحله عند الله لا يتأثر، وإن ربط على قبره آلاف الأسود وهو عند الله فاجر ما نفعه من ذلك مطلقا، ولعل الأسود جاءت لتنهش قبره. قال المؤلف: فإنه يأثر بالإنسان العاقل فضلا عن المسلم الواعي أن لا يقلد الحيوانات، لعل هي أن لا يقلد الحيوانات، يعني بعض الناس تجده يعكف على القبر كما عكف هذا الأسد على هذا القبر، ويربض على القبر كما ربض الفيل وكما ربض الذئب. ها؟ لا، عندي فإنه يحسن. عندكم إيش؟ يحسن. هنا فإنه يحسن بالإنسان لكن يفضل على المسلم الواعي أن لا يقلد الحيوانات. يقول: أخرج أبو داود عن قيس بن سعد قال: أتيت الخيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق أن يسجد إيش؟ عندكم يا وين يا رسول الله؟ ايه، فقلت لرسول الله عندكم كذا؟ طيب. قال: فرأيتم يسجدون لمرزبان لهم، فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: احق ان يسجد له. فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: اني رأيت بالحيرة كذا. عندكم نعم، انني رايت بالحيره قراءهم. ايش؟ نعم، فقلت اني رايت بالحيره فرايتهم يسجدون لمرزبان لهم، فانت احق ان يسجد لك. فقال لي: ارايت لو مررت بقبري اكنت تسجد له؟ فقلت لا. فقال: لا تفعلوا. إمامة هذا القبر، لو كنت آمر أحد أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. وهذا الحديث جاء من طريق شريك النخعي عن حصين عن الشعبي عن قيس بن سعد به، وفي إسناده ضعف لحال شريك بن عبد الله النخعي، فإنه سيء الحفظ. وآخره محفوظ، أي الأمر بإكرام الزوج وعظيم حق الزوج على زوجته. فقد أخرج مالك في موطئه حديثا جليلا من طريق يحيى بن سعيد قال: أخبرني بشير بن يسار أن حصين بن محصن أخبره أن عمة له أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنها زعمت أنه قال لها أذات زوج أنت؟ فقالت نعم. فزعمت أنه قال لها كيف أنت له؟ فقالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه. ما آلوه إلا ما عجزت عنه. فقال فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك أو نارك. قال المؤلف وقد نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم قيس بن سعد على أن من كان مآله الموت ومصيره إلى القبر يموت فيدفن لا يستحق السجدة، إن السجود للحي الدائم الذي لا يموت. وعرف من هذا أنه لا يجوز السجود لحي ولا لميت ولا لقبر ولا لنصب، فإن كل نفس ذائقة الموت، والحي لا يتجرد عن البشرية وخصائصها، فكيف يصير إلها يسجد له إذا فارق الحياة؟ فالعبد عبد حيا وميتا. يعني هذا الوصف لا ينفك عن إنسان مطلقا سواء كان في حال الحياة أو في حال الممات، وبالتالي فليس هناك إنسان يعيش عبدا وهو حي ثم إذا مات صار إلها. وللأسف الشديد نرى هذه الطوائف الآن العبد يعبدونه وهو حي ويزدادون عبادة النور إذا مات، يعني برنامج وبروتوكولات الشركة الأكبر تتوسع أكثر بعد موت هذا الشيخ أو هذا الولي كما يزعم. يأتي بعد ذلك برنامج القبة والضريح والفتة وكذا، نعم مصائب كثيرة جدا تتبع موته، فالشرك به بعد الموت أعظم بكثير من الشرك به في حال حياته. والعبد يبقى عبدا حيا وميتا. قال المؤلف التحذير عن الكلمات المهمة للشرك، هذا الأصل يا إخوان، الأصل أن الكلام في التوحيد لا بد أن يكون واضحا بينا، وأن أي كلمة موهمة قد يفهم منها خطأ شيء من الإشراك ولو أنا أصغر، فهذه كلمة محرمة ولا يجوز استعمالها مطلقا. فالتوحيد مبني على البيان، وقد ذكرت في الدروس الماضية أن كتب المبطلين المفسدين في الأرض أكثرها طلاسم، ثم يزعمون أنها هي عين التوحيد ويطالبون أتباعهم لأن لا يفهموها، ولا يجب أن تفهمها، يكفي أن تعتقد في الشيء وأن هذا الشيء هو وصلتك التي تصل بها إلى الله جل وعلا وتدخل بها الجنة، فيردد هذه الأذكار وهو لا يفقى ولا يعي منها شيئا. يقول المؤلف أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله. لاحظوا هذه كلمة موهمة، عبدي قد يفهم منها عبد إيش، عبودية الرق ولا عبودية الذل والتعبد، كلمة موهمة ليس كذلك، فنهى عنها، وهذا النهي نهي تنزيه وكراهة، فكره النبي صلى الله عليه وسلم لهم استعمال ذلك، لأن اللفظة ما زالت موجودة، وهناك أحاديث أخرى دلت على استعمال هذه اللفظة، فكره لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ الموهم، قال كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، ولا يقل العبد لسيده مولاي فإن مولاكم الله. طبعا هذه اللفظة فيها نزاع، لفظة مولاي هذه فيها نزاع، نشير إليه بقول مسلم في صحيحه فحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاوى حدثنا أبو سعيد أشد حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وفي حديثهما ولا يقل السيد مولاي ولا يقل العبد لسيده مولاي، وزاد في حديث أبي معاوية فإن مولاكم الله عز وجل، يعني لا يقول العبد لسيده مولا. قال قاضي قد اختلفت الرواية عن الأعمش في ذكر هذه اللفظة، فلم يذكرها عنه آخرون وحذفها أصح. يعني هذه اللفظة حذفها أصح. من الأدلة الدالة على دفع الإيهام ما أخرج البخاري من حديث الربيع بنت معوذ أن جارية قالت وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين، فنهاها لأن هذه اللفظة موهمة. ما معنى يعلم ما في غد؟ يعلم العلم كله، يعلم الغيب المطلق، أم أنك تقصدين يعلم ما أعلمه الله به من علامات الساعة وأشراطها؟ هذه مسألة وهذه مسألة. فلما كان الأبوهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأكد في مواضع كما تقدم معنا والله ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وتقدم معنا أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا التحذير لكلمات الموهمة لأن أكثر المبطلين يستعملون هذه الألفاظ الموهمة، وكما تقدم معنا من الألفاظ الموهمة أيضا استعمال العمومات، استعمال العمومات، فيأتون بألفاظ عمومية وافعلوا الخير، الإسلام يأمر بمحبة الأولياء، هذه كلمات موهمة ليس كذلك؟ يعني إيش محبة الأولياء؟ يعني عبادة الأولياء؟ أم أن هذه المحبة منضبطة في شرع الله عز وجل؟ هناك ألفاظ عامة موهمة يذكرونها، الإسلام أمر بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما مدى هذا التعظيم؟ وما هي قيوده وما هي حدوده؟ الله جل وعلا يكرم أولياءه ويحبهم، يقول هذا صحيح، لكن ماذا تقصدون؟ يكرمهم بأن يبدي عليهم شيء من أسمائه وصفاته، أم أنه يكرمهم بأنه يوفقهم وأنه سبحانه وتعالى يدخلهم جنات النعيم وأنه يغفر لهم ذنوبهم؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول مؤلف قد دل هذا الحديث على أنه لا يصح أن يخاطب السيد عبده فيقول يا عبدي، وأن يضيف ذلك إلى نفسه وإن كان في الحقيقة رقيقا له، أو أن يقول أحد فلان عبد لفلان، أو أن يقول العبد لسيده مولاي، وهذا في من كانوا عبيدا وسادة، فكيف بمن يدعي العبودية زورا ويلقب نفسه بعبد النبي وعبد علي وعبد صاحب جلالة والعبد الخاص؟ يعني يقول إذا كان هؤلاء بعبودية الرفق، يعني هو عبد رقيق لهذا الشخص، ما يجوز استعمال ذلك، فكيف من عبد نفسه عبودية التأله والعياذ بالله بأشخاص فسمى نفسه عبد النبي وعبد بخش وغير ذلك؟ قال وما اعتاده الشعراء والأدباء والغلاة في الحب والغرام والاعتقاد من إطلاق كلمة عند الغلام الأمرد، إيش؟ عبد الغلام الأمرد، كذا كلمة عبد الغلام الأمرد، وإيش؟ وعاني الحبيب، وعاني الحبيب، وعابد الشيخ الجليل، والافتخار بذلك، يعني يقول هذا أيضا من الشرك الأكبر والعياذ بالله. فهذه العبودية تدل على الذل والمحبة لهذا المذكور والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. أما السخاء بألقاب رب الأرباب والجواد المطلق فلا محل له البتة ولا مبرر، وهو غاية في إساءة الأدب مع الله، وما تعوده بعض الناس من أن يقول لبعض الناس أنت تملك حياتي ومالي ونحن في تصرفك تفعل ما تشاء، فهو كذب ومين وشرك. وهذا موجود اليومنا، تجد يقول لك الهلال في قلوبنا، طيب أين الله؟ هذا موجود الآن. والآخر يقول الحياة بعد المريخ عدم. يعني هذا الإنسان والعياذ بالله بلغ محبة هذه الكرة في قلبه وتعظيم لهذه الأندية أن صار يقرنها بقلبه دائما والعياذ بالله، هي محل نظره. لا يفرق الأوقات فيها يوالي وفيها يعادي. وانظر ما يجري الآن من في بلاد المسلمين الآن في المباريات التي تجرى للأسف الشديد. فصارت القلوب متعلقة بهذه الأشياء. وهناك أيضا من يتعلق قلبه بالمردان وهم الغلمان الذين لا لحية لهم. ومنهم من يتعلق قلبه بالنساء فهو يبلغ في محبته لهذه المرأة إلى أن يصير عبدا لها والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. بل ويصرع كما تجري بها الأغاني الآن عند البعض يعبدها والعياذ بالله. يسمي الأغنية البعبدة. نسأل الله العافية والسلام. طيب عين متى تعبد الله إذا كنت تعبد هذه المرأة؟ هذا عين الشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية. نسأل الله العافية والسلام. والوالد يقول هذا أيضا كذب. يعني عندما واحد يقول لك والله يا أخي يقول له بحبك أكثر من حياتي كذاب. لو طلبت منه كلية ما أعطاه اللي من الله كنت دجل وكذب. نسأل الله العافية والسلام. فيقول أنت أغلى من عيوني. طيب لو قلت له طيب قالت لك يلا قدد عيونك يفعل كذاب أشياء مفسد في الأرض لا أكثر ولا أقل. ولأن الله تبارك وتعالى ذم هؤلاء بقوله والشعراء يتبعهم الغاوون. فالشاعر هذا يشعر ويذكر هذه الأبيات ويتغنى بها المغنون ثم يتبعهم على ذلك في آم العباد. نسأل الله العافية والسلام. يتلقفون هذه الكلمات الغرامية ويخدعون بها النساء المفتونات. نسأل الله العافية والسلام. والمؤلف يقول فهو كذب وميل يعني كذاب وليس بصادق فيما يقول. وأضف إلى ذلك أنه وقع أيضا في الشرك الأكبر. وبعض الناس يقول لك محبوب الأول هذه كلمة شركية انتبه للإنسان. وبعض الناس يحفظ أبنائه أنشودة مثلا أمي وأبويا حبوني وأنا حبيتهم بعيوني. طيب أين حب الله تعالى؟ إذا كان حبك لأمك وأبيك كحبك لعينيك أين حب الله جل وعلا؟ هذا غلو يا إخوان هذا غلو. أنت مأمور بمحبة الوالدين نعم لكن المحبة العظمى في القلب محبة الله عز وجل. المرتبة الأولى في القلب محبة الله تبارك وتعالى ومحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا هذه الكلمات التي تتضمن الغلو ينبغي نبذها وتحذير الناشئة منها حتى ينشأ على تعظيم الله جل وعلا ومحبته أكبر من كل شيء وهو أهل الثناء والمجد سبحانه وتعالى. والله أعلم. يسأل عن الاشتراك في بهيمة الأضحية. هذا الاشتراك إما أن يقصد به ذات الأضحية فهذا يجوز إلا في البقر والغنم. يعني إنسان يريد أن يضحي وأخ آخر في البيت يريد أيضا أن يضحي وثالث يريد أن يضحي فيشتركون في إبل أو بقر. فالإبل عن سبع والبقر عن سبع. أما أن يشترك هؤلاء وكل واحد يريد الأضحية في شراء شاة فهذا حرام لا يجوز. هذا من ابتداء بالدين. الشاة لا تجزي إلا عن أضحية واحدة ما يجوز تشترك فيها ثلاثة سواء كانوا أقرباء أو متفرقين لا تجزي إلا عن واحد. أما إذا قال هؤلاء الثلاثة إخوة الثلاثة نريد أن نضحي أضحية واحدة عن أهل البيت لكن نتشارك في المال نجمع قيمة الأضحية لكن هي عن أهل البيت فهي أضحية واحدة فهذا لا حرج فيه فيفصل في حالهم. ايش انا من عاني يوم العيد حقيقة ايش من عصاني يوم العيد ايش لا لا لا ليس صحيح. كل حديث يرد في تعظيم المعصية في يوم العيد لا يصح. رجل يريد أن يأخذ أضحيته ويذهب مع أولاده إلى بيت زوجته إلى بيت والد زوجته، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز، ما في حرج. الإسلام ما قيد مكان للذبح، يأخذ أضحيته يذبحها حيث شاء. هل نضحي بعد الإمام أم نعطيه وقت أن يضحي؟ لا تعطيه وقت، لأنك أنت لا تدري متى سيضحي أصلا، لكن تعطيه وقت بما غلب على الظن بأنه قد ضحى فتضحي. ما حكم الصلاة بالعيد في ساحة المولد؟ ينظر أيهما أول، فإن كانت أصلا للعيد فأهل السنة بها أحق، وإن كان الأصل المولد فيرفع عنها. هل غسل المني والبول بالصابون فقط ينظفهما؟ المني لا يغسل بالصابون، بالماء فقط، البول يغسل بالماء كذلك، الصابون ما له دخل في هذه الأشياء إلا إذا غسل بالماء وبقيت الرائحة أراد أن يزيلها هذا شيء آخر، لكن الإسلام اختصر على إزالة البول بالماء. السؤال يتكرر دائما، شرى له أضحية بالأقصاب تكرر في المرات. من هم الأشاعرة؟ هم الذين عطلوا أسماء الله وصفاته، هؤلاء هم الأشاعرة، قالوا سميع بلا سمع وبصير بلا بصر إلى غير ذلك، نسأل الله العافية والسلام. يقول هل يمكن لطالب العلم أن يلبس لبس العلماء؟ والله إذا كان بما يتناسب بذلك، مثلا للجمعة أراد أن يخصص ثوب للجمعة يعني عباء أو نحو ذلك فهذا لا حرج في، أما أن يفعل كفعله بحيث لربما اغتر الناس به فنقول متشجع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور إذا رأى الإنسان شارب الحجة فهل يقول الدعاء اللهم إلا وأرنا بالأمن والسلام؟ هذا الحديث ضعيف أصلا، لا يصح في رمضان فكيف يصح في الحجة؟ فلان خشع في صلاة فبشرت قدمه ولم يشهد ولم يشعر بها، هل هذا الخبر صحيح؟ لا يصح هذا مذكور في السير. فهل يجوز تسمي بآية وإيمان وإسلام؟ آية يعني فيها احتمال، لكن إيمان وإسلام لا. آية باعتبار الآية فيها الآيات المخلوقة والآيات المتلوة التي هي كلام الله جل وعلا، إذا كان قصد آية يعني آية نقول من القرآن هذا باطل ولا يجوز له هذه التسمية، أما إذا قصد أن هذه المخلوقة آية من آيات الله جل وعلا فهو كذلك. الأولى البعد عن أسماء الموهمة كذلك. هل مصافحتي لزوجتي بدون قفازين أو بهما يفسد وضوئي ووضوءها؟ تقول لا، ليس المصافحة فقط بل والتقبيل لا يفسد الوضوء، إنما يفسد الوضوء المذي، إذا خرج المذي فسد الوضوء بالمذي لا بالتقبيل ولا بالملامسة. هل يجوز تكرار صلاة الاستخارة لأكثر مرة في شيء واحد؟ نعم يجوز. هل إذا دعا العبد بالدعاء المأثور اللهم اغفر لذنبي كل دقة وجلة يدخل في ذلك الشرك الأصغر أم لا بد أن من توبة خاصة من الشرك الأصغر؟ إذا كان يعلم أنه أشرك شرك أصغر لا بد من توبة خاصة، هذا أحوج. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف أصرف قلوبنا على طاعتك، هذا بالنسبة للمرفوع النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر، وإنما كان يحدث فيه صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب لا ومصرف القلوب، لكن جاء من حديث أم سلمة بهذا اللفظ في اختلاف. لكن كدعاء يجوز، ما في حرج منه كدعاء، لكن نتكلم عن الرفع. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا سلام جمالك التي تفرض على اصحاب التجاره، ما يسعك الامتناع الان، ما يسعك الامتناع تكمل. اذا وجدت الامام فرغ من صلاه العيد، إذا وجدت الإمام فرغ من صلاة العيد وأنا حضرت مصلى العيد فهل أصلي بنية صلاة العيد؟ نعم، ثبت هذا عن بعض الصحابة أنهم كانوا يصلونها ركعتين. يسأل عن من تسمى بإيمان وإسلام ماذا يصنع؟ يغير الاسم؟ يقول إذا استطاع أن يغير فليغير، وإن لم يستطع أن يغير يسعى في ذلك ما اجتهد، والله أعلم.